بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا في العام 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم 6 من أهل المدينة على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رجعوا إلى المدينة ونشروا الإسلام. وفي العام 12 جاءوا بالزيادة 12 رجلا، 6 اللي كانوا سنة 11 جم سنة 12 رجل، وتقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة سميت بعد ذلك ببيعة العقبة الأولى. بايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف صلى الله عليه وسلم. ورجعوا إلى المدينة ونشروا الإسلام أكثر، وانتشر الإسلام، فأرسلوا كتابا، رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون من يفقههم ويعلمهم القرآن ويصلي بهم، فأرسل إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وفتح الله على يديه، وأسلم عدد كثير من أهل المدينة على يد مصعب رضي الله عنه وأرضاه. وفي العام 13 جاء 73 رجلا من أهل المدينة على الإسلام، ومعهم امرأتان، وتقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم بيعة سميت بعد ذلك ببيعة العقبة الثانية. يبقى سنة 11 كانوا 6، سنة 12 بقوا 12، سنة 13 جايين 73، في غيرهم كتير في المدينة، بس دول اللي جايين في موسم الحج في ضمن أهل المدينة من المشركين، لأن لسه في المدينة في مشركين، والعرب كانوا بيحجوا وهم على الشرك. في الجاهلية كانوا بيحجوا البيت، العرب يعرفون الحج، وورثوا الحج من ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فالعرب كانوا بيحجوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مجيء الإسلام، وكان الحج بتاعهم كما ذكرت لك ورثوه عن نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ولكن العرب أدخلوا على حج إبراهيم وإسماعيل كثير من البدع، كثير من البدع، في بدع كثيرة، منها ما يتعلق بملابس الإحرام، منها ما يتعلق بالطواف، منها ما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، منها ما يتعلق بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ومنها ما يتعلق بالعودة من الحج وغير ذلك. من البدع والمنكرات بل والشركيات التي أدخلها العرب على شعيرة الحج التي ورثوها من ملة إبراهيم. إنما لحد الوقت ده كانوا في مشركين وبرضو بيجوا يحجوا زي الحج اللي هم عارفينه، والمسلمين بيحجوا الحج الصحيح، الحج الصحيح بلا منكرات بلا مخالفات بلا بدع. فاحنا بنتكلم عن سنة 13 في 73 راجل من أهل المدينة جايين في وسط عدد من أهل المدينة لأداء عبادة الحج أو شعيرة الحج، ومعهم امرأتان. قبل ما نكمل الحديث عن بيعة العقبة الثانية، الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة، وذكرنا الشبه اللي عند المستشرقين وحتى المستغربين والعلمانيين. بقيت إشارتين، يعني أن المشركين ما كانوا يفوتون فرصة للطعن في رسول الله إلا انتهزوها، كذلك المنافقين أي فرصة يغمزوا في الرسول ويلمزوا في الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يفوتونها. فالمشركين يعني ما اتهموش النبي ان هو تزوج من طفلة صغيرة عائشة، ان في هذا الزمن هذا الامر كان عادي جدا، ليس فيه ما يعيب، ليس فيه ما يعيب. فما نجيش النهاردة او يجوا الناس النهاردة يبتدوا يعني يشنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن عيبا اصلا ولا خطأ أصلا في عصره وزمنه عليه الصلاة والسلام. فهذه إشارة أن حتى المشركين حتى الكفار اللي دايما كانوا بيغمزوا في النبي ويلمزوا في النبي والصحابة لم يتكلموا عن قصة هذا الزواج إطلاقا. والمنافقين اللي كانوا يقولوا على النبي مثلا هو أذن، ويقولوا على النبي كذا ويقولوا على النبي كذا كتير، فلم يتكلموا عن هذه المسألة. فواضح جدا وظاهر أنها كانت طبيعية جدا وعادية جدا، ما كانت يعني فيها أي شيء. وأود الإشارة على عجالة إلى حكمة خولة بنت حكيم وعقلها ورسوخها لما دخلت على زمعة لتخطب صودة للرسول صلى الله عليه وسلم، وزمعة كان على الشرك لم يكن قد أسلم، فلم تحييه بتحية الإسلام، ما قالت له السلام عليكم. ولما جت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قالتلوش إن رسول الله أرسلني يخطب سودة، إنما قالت محمد بن عبد الله. فهذا مثال للمرأة الذكية الفاطنة الحكيمة الرشيدة التي يعني تقوم بأداء المهام دون مفاسد، دون مفاسد. هذه امرأة ناجحة، أو قل فالحة، أو قل مسددة، أو قل ملهمة وراشدة وحكيمة. ومثل هذه النوعيات في النساء قليل قليل رضي الله عنها وارضاها. هنكمل بيعة العقبة الثانية، خليك معايا عشان نبقى في القصة من بدايتها. يبقى طالع من المدينة كام؟ 73 راجل وامرأتان في وسط مجموعة من المشركين. طيب سيدنا كعب بن مالك، وانا كاتب اسمه من المرة اللي فاتت وكاتب لك بين قوسين الشاعر لانه كان شاعر مشهور من شعراء العرب، لا اقول من شعراء المدينة بل من شعراء العرب، يعني معروف حتى في مكة كعب بن مالك. ف بيحكي لنا عن موقف حصل أول المسلمين ما طلعوا من المدينة رايحين يحجوا. هذا الموقف الذي حكى عنه كعب بن مالك يتعلق بالبراء ابن معرور، والبراء ابن معرور سيد من سادات المدينة، شريف من أشراف المدينة، كبير من كبراء المدينة، وجيه من وجهاء المدينة، ومسلم مسلم الحمد لله. سيدنا كعب بن مالك بقول لما خرجنا من المدينة قال البراء بن معرور يا قوم، بيكلم المسلمين فقط اللي معاه، في مشركين كتير بس البراء بن معرور بيكلم المسلمين يقول لهم يا قوم لقد رأيت رأيا لا أدري توافقونني عليه أم تخالفونني، في رأي عندي جديد عايز أقوله مش عارف توافقوني عليه ولا لأ. قالوا وما هو؟ اسمع بقى الرأي الجديد والعجيب والغريب. قالوا وما هو؟ قال رأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، وبيتكلم عن الكعبة بيقول لهم أنا مش حدي ظهري للكعبة في الصلاة، قد رأيت ألا أجعل هذه البنية كعبة يعني مني بظهر، فلن أصلي إلا إليها، لما أجي أصلي هتوجه ناحية الكعبة. طب إيه الرأي ده؟ الرأي ده هو رأى لأن في الوقت ده كان المسلمين بيصلوا ناحية الشام، ناحية بيت المقدس، ناحية مسجد إيلياء، ناحية المسجد الأقصى، ناحية الشام. فلما يصلوا ناحية الشام هيبقى ظهرهم للكعبة أو الكعبة في ظهرهم. فهو قال لهم أنا عندي رأي جديد عايز أقوله مش عارف توافقوني عليه ولا لا، هل أقول الرأي؟ قال قد رأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، مش هخليها ولا ظهري، لن أصلي إلا إليها، لما يجي وقت الصلاة أنا أصلي ناحية الكعبة وليس إلى الشام. شفت كلامه؟ طب الصحابة ردوا عليه، الأنصار قالوا له إيه؟ قالوا ما بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إنه ليصلي إلى الشام وما نريد أن نخالفه. اللي وصلنا عن نبينا إنه بيصلي ناحية الشام وإحنا مش عايزين نخالف. إيه رأيكم بقى في المسألة دي؟ الاتباع، الاتباع. فقال البراء بن معرور ولا أصلي إلا إلى الكعبة، وأنا أصلي للكعبة. هنا بقى في اختلاف. يقول كعب بن مالك فكنا إذا نزلنا منزلا في استراحة بين المدينة وبين مكة وحضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى البراء إلى الكعبة حتى انتهينا إلى مكة، حتى ما وصلنا مكة. فقال لي يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله، فقد وقع في نفسي شيء من خلافكم إياي. علما بأنه مش هم اللي خلفوه رضي الله عنه، إنما هو إيه اللي خلفه، بس قال أنا نفسي حصل له حاجة، أنا تعبان نفسيا. هذا معنى كلامه، قال لقد وقع في نفسي شيء من خلافكم إياي، أنا نفسيتي اتغيرت، أنا نفسيتي تعبت، أنتوا بصلوا ناحية الشام وأنا بصلوا ناحية الكعبة طول السكة وطول الطريق، أنا مش عارف أنا صح ولا غلط، إيه اللي أنا عملته؟ انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن مالك فانطلقنا فسألنا رجلا من أهل مكة. هو ما كملش، بس أنا وإنت ممكن نتخيل لما يسألوا واحد من أهل مكة هيقولوا له إيه؟ مش هيقولوا له هل تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما يقولوا هل تعرف محمد بن عبد الله؟ أو كلام يعني، لأنه لسه الأمر مش واضح مش ظاهر زي ما هنكمل. فيقول فسألنا عنه رجلا من أهل مكة فقال هل تعرفانه؟ انتوا تعرفوا تسألوا عنه تعرفوه؟ لو قلت لكم الحتة الفلانية تعرفوه؟ قال لا. يقول قلنا لا لم نعرفوش، سيدنا كعب ولم نكن قد رأيناه قبل ذلك، ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده. فقال الرجل: هل تعرفاني العباس ابن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم، وكان يقدم علينا المدينة تاجرا. قال الرجل: فإذا دخلتم المسجد فهو الجالس مع العباس اللي بتسألوا عنه محمد بن عبد الله، لو دخلت المسجد الحرام هتلاقوا هو القاعد مع العباس، لما تشوف العباس تعرفوه في رجل جنبه يبقى هو ده اللي بتسألوا عنه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ومعه رجل. يقول: فسلمنا وجلسنا. طبعا يقول سلمنا، يقولش فحييناه، تحية دي أنعم صباحا وأنعم مساء، صباح الخير وصباح الخيرات والفل والورد والياسمين والقشطة كل اسمها تحية، والناس كلهم بيخترعوا تحيات، إنما إيه التحية الإسلام؟ السلام، السلام عليكم. يقول: فسلمنا وجلسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بينادوا بعض إيه بالأسامي، يعني ممكن نواصل يقول لعمه يا أبا الفضل، ويقول له يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يقول له يا عمي ويقول له يا عباس، والصحابة ينادوا بعض، أبو بكر يقول له عمر يا عمر، وعمر يقول له يا أبو بكر وعلي وعثمان. فالنبي سأل عباس: تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فكعب بن مالك يقول: فوالله لا أنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر. النبي يقول لعمه: الشاعر؟ قال: نعم، هو ده كعب بن مالك الشاعر المشهور العربي، مسلم وبيسلم اهو وقاعد. فقال البراء بن معرور: يا نبي الله، يا نبي الله، كنت أصلي إلى الكعبة وكانوا يصلون إلى الشام، فوقع في نفسي شيء من خلافهم إياي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. اصبر، أنت كنت على قبلة برضو طيبة ولا مكانة، لو صبرت هتغير القبلة ناحية الكعبة. فصلى إلى الشام بعد ذلك. ده موقف حصل من أول ما طلعوا من المدينة لحد ما وصلوا فين؟ في مكة. نرجع مع الموقف ده بس وقفات كده بسرعة علشان نشوف منزلة الكعبة، شوق البراء بن معرور إلى الكعبة، إلى الصلاة ناحية الكعبة، التعلق بالكعبة. المسلمين كانوا يصلون إلى الشام، وهذه هي القبلة الأولى، بيت المقدس، مسجد إيلياء اللي هو المسجد الأقصى، دي القبلة الأولى. والبراء بن معرور عنده شوق إلى الكعبة، عنده تعلق بالكعبة، عنده جاذبية ناحية الكعبة. ما هو النبي كان كده عليه الصلاة والسلام، بس لما كان النبي في مكة، ويمكن شرحناها قبل كده، كان النبي بيستقبل القبلتين في وقت واحد. ازاي؟ هنا الحجر الاسود مثلا، وهنا الركن اليماني، وهنا الشام، القبلة هنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الحجر الاسود وبين الركن اليماني، فيستقبل الكعبة ويستقبل الشام. لما والنبي هنا في مكة، لما النبي هاجر المدينة بعد كده بقى ما ينفعش يجمع بين القبلتين في وقت واحد، لما يتوجه للشام يبقى يعطي ظهره ايه للكعبة. فكان النبي يصلي في المدينة ويقلب وجهه ايه، فنزل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك ايه في السماء، فلنولينك قبلة ترضاه. حتى النبي كان متعلق بالكعبة، لما النبي هاجر المدينة برضو نفسه صلي ناحية الكعبة، متعلق بالكعبة. في انجذاب ناحية الكعبة. الكعبة دي زي ما بعض العلماء بيوصفوها مغناطيس القلوب. عارف الحديد له مغناطيس، الحديد بينجذب إليه، لما تحط المغناطيس جنب الحديد، الحديد ينجذب بشدة ناحية المغناطيس. والكعبة هي مغناطيس القلوب بقى. القلوب كده تنجذب ناحية الكعبة، عايزة تلزق هناك، عايزة تلزق في الكعبة، عايزة تروح عند الكعبة. هذا بيت الله، هذا بيت الله. فالبراء ابن معرور رضي الله عنه كان يصلي ناحية الكعبة شوقا إليها، تعلقا بها، انجذابا إليها. ولكن لسه القبلة لم تحول، القبلة بتاعت المسلمين ناحية الشام. فلما خالف أصحابه، الصحابة بيت الصحابة قالوا له ما بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أنه يصلي إلى الشام، اللي وصل لنا عن نبينا اللي بيصلي للشام، وما نريد أن نخالفه. ما نخالفش. شوف فهم الصحابة، علم الصحابة، شوف رد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. الله يريد الناس تتعلم، اللي وصل لنا عن نبينا كذا نقف عنده، نقف عنده الاتباع لا نخالف. شوف بقى المخالفة، كانوا كل ما ينزلوا منزل ويحضر ميعاد الصلاة يصلون ناحية الشام ويصلي ناحية الكعبة، لحد نفسيتهم اتغير. المخالفة يا جماعة، لما الإنسان يخالف الناس يحس ان هو برضو مش مرتاح. بس المخالفات أنواع، ممكن انت تخالف الناس يكونوا الناس كلهم غلط وانت اللي صح. صحيح، يبقى انت برضو في نفسك حاجة تتمنى الموافقة، تتمنى ان الناس يوافقوك ويبقوا زيك، بس الناس ما يعملوش كده. خلاص، عليك ان تتمسك بالحق وان كنت وحدك، ولا تستوحش من قلة السالكين، ولا تستغرب من كثرة الهالكين. خليك انت على الحق وان كنت وحدك. في انبياء كانوا لوحديهم في وسط الناس، النبي لم يؤمن به احد، والنبي يعني امن به واحد واثنان. خلاص، ده امر موجود. صحيح مخالفة الناس صعبة، بس الحق اولى بالاتباع والتمسك. اقلب بقى، لو الناس هم اللي صح وانت مخالف، انت غلط. ناس ماشيين صح وانت ماشي غلط. مش تعبان، مش قلقان، مش خايف. ناس ماشيين صح بيتبعوا الدين، متمسكين بالدين، وانت لوحدك في البيت، البيت كله بيصلي واحد ما بيصليش، او الناس كلها بتصلي واحدة ما بتصليش في البيت. ليه تخالف اهل البيت كلهم بيصلوا وانت لا، او كلهم بيصلوا وانت لا، كلهم ملتزمين وانت لا، كلهم بيحفظوا قرآن وانت لا، كلهم بيحضروا الدرس وانت لا؟ ما انتش تعبان. ده مخالفة الناس صعبة مش سهلة، بس اللي يهونها الحق. لو واحد بيخالف الناس على الحق يهون عليه، سهل عليه، لأن هو ده سبيل النجاة، طريق النجاة، وسيلة النجاة. إنما لو واحد على الباطل يقول له خلي بالك، أو حتى على الخطأ، مخالفة الناس صعبة. فالأمر ده يا جماعة بنقوله صعب، فعشان كده بنقول ما نخالفش الناس إلا في أمر متيقنين إن هو ده الحق وهو ده الصواب وهو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. والخلاف شر، خلاف في الباطل شر يعني. فكل ما نتوافق نبقى كلنا زي بعض، كلنا زي بعض. شوف النهاردة لو واحد مثلا ما أقصدش حاجة بس مثال، لو واحد ملتحي في وسط ناس مش ملتحين غريب مش كده ولا ايه؟ شوف واحد ملتحي في شركة ولا في أوتوبيس ولا حتى في مشروع، روحش بعيد، واحد ملتحي ركب المشروع خلاص، ده يعني يبقى حاسس كأنه غريب خلاص هو ده الصح. ها؟ ولو واحد مش ملتحي في وسط مجموعة ملتحين ايه رأيكم؟ برضو بيحاسس انه غريب. المخالفة، المخالفة. طب لو كلنا ملتحين خلاص بقى يبقى كله كده ايه مرتاح. طب العكس بقى لو كله مش ملتحي، ما بلغنا عن نبينا الا انه كان ذا لحية، صلى الله عليه وسلم النبي كان بلحية كثيفة ولا ايه؟ الخلاف، مخالفة الناس صعبة مش سهلة، فبنقول يا جماعة بلاش الخلاف الا في الحق. لو انت اللي على الحق خالف وتحمل لا تستوحش. طيب لو الامر يعني يسع فنقول الخلاف شر وخلفة الناس صعبة. في بعض الامور ممكن ما نخالفش فيها الناس، هي المسألة محتاجة توضيح اكتر، بس مش هو ده مكانها دلوقتي، انما الخلاف او مخالفة الناس صعبة، اللي يهونها الحق. ومرة تانية لو في امكانية ان كل الناس تتوحد على طريقة واحدة وعلى نظام واحد، هو ده اللي بيزيل الوحشة، هو ده اللي يزيل المتاعب النفسية. النهاردة شوف في جماعات كتيرة، جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا، وانت شايف الجماعات دي كلها كل جماعة لها طريقة، دول ماشيين بطريقة ودول ماشيين بطريقة ودول لهم نظام ودول لهم نظام ودول لهم كلام دول لهم كلام دول لهم موضوعات دول لهم موضوعات ودول لهم شيوخ ودول لهم شيوخ، أمر يتعب. لو كل دول جماعة واحدة، جماعة واحدة بهيئة واحدة طريقة واحدة نظام واحد، الأمر يعني المتاعب النفسية دي تروح. كيف السبيل إلى هذا؟ نسأل الله أن يوحد الصف وأن يجمع الشمل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. المقصد يعني المسألة دي محتاجة يعني كلام كتير، بس أنا اديت لك العناوين وقلت لك المثال. سيدنا البراء ابن معرور بيصلي ناحية الكعبة، مع الكعبة قبلة وقبلة عظيمة، بس دلوقتي قبلة المسلمين فين؟ الشام. خلاص خلاص يبقى هو إلى الشام، وزي ما قلت لك كيف تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف دار الحديث. طب نرجع تاني بقى، احنا بدأنا من الصحابة خرجوا من المدينة، نطلع معاهم نرجع تاني ونمشي معاهم ايه شوية كمان في الطريق. في الطريق تحدثوا فيما بينهم المسلمين، قالوا حتى متى، حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد ويبعث في الجبال ويخاف. لحد امتى احنا في المدينة؟ لان هما زي ما قلت لك كان بداية اسلامهم سنة كام؟ 11، بعد كده سنة 12، بعد كده سنة 13، مدة سنتين. فقالوا لحد امتى، لحد امتى احنا في المدينة عددنا بيزيد والاسلام بيزيد والنبي في مكة عليه الصلاة والسلام بيطرد ويبعد في الجبال ويخاف، يخوف، يخاف عليه الصلاة والسلام، لحد امتى؟ فتكلموا فيما بينهم ان يعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتحول اليهم في المدينة. قالوا لما نقابل النبي نعرض عليه يجي لنا المدينة، يبقى آمن ولا يطرد لا يبعد ويأمن على نفسه عليه الصلاة والسلام. هذا ما تحدثوا به في الطريق. لما وصلوا إلى مكة أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون اللقاء المقابلة. الصحابة لما وصلوا مكة بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم عايزين معاد، عايزين لقاء، عايزين اتفاق. فواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة، هي بتاعت السنة، في نفس المكان، في أوسط أيام التشريق بعد ثلث الليل، بعد تلت الليل ما يعدي ينتظروه في أوسط أيام التشريق عند جمرة العقبة. وتم الحج، حجوا بقى السنة دي. وفي الليلة اللي النبي حددها لهم عليه الصلاة والسلام، الليلة بقى دي، تجمعوا في المكان والزمان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتسللون تسلل القطى مستخفين، الرجل والرجلان، حتى تجمعوا ومعهم المرأتان. وهنا موقف عجيب. لو انت تتخيل ان الصحابة 73 مش من قبيلة واحدة، ده من قبيلة كذا، وده من قبيلة كذا، وده قبيلة كذا، وده قبيلة كذا، وكل واحد نايم ايه في المكان بتاع قبيلته، عيلته، قرايبه. فالثلاثة وسبعين اتجمعوا بالليل ولم يشعر بهم احد، ولا واحد حس بيهم. قلت سبحان الله، طب يعني ازاي؟ وتوفيق من عند الله عز وجل. ودول نوعيات عالية. تعالى انا وانت نتخيل، احنا بقى لو احنا 73، احنا كام كده يا جماعة؟ 10 20 30 40 50 60 70، احنا 70 كده. لو احنا متنطورين كده في خيام، وفي معاد بعد نص الليل، بعد منتصف الليل، في مكان معين، واحنا 73، هل ممكن نتجمع ومحدش يحس بينا؟ شوف بقى، ممكن واحد فينا تروح عليه نومة، خصوصا المعاد امتى؟ بعد تلت الليل. فواحد واثنين وثلاثة هتروح عليهم نومة، وبعدين اثنين ثلاثة مننا ممكن هو قايم يبقى مدهوش، فيعطر ايه في اللي نايم جنبه، يتعطر في اللي نايم جنبه، ها مين رايح فين، ويقوم ويمشي وراه، يروح بقى ايه يفتح الدنيا وكل حاجة تتكشف، عشان واحد قايم دهشان. وبعدين واحد تاني مننا، اتنين نامين في خيمة، فعادي صحي صاحبه، يا فلان يا فلان انت اصحى، فيصحيه ويصحي ايه الخيمة. فممكن ايه ضوضاء وينادي ويتعطر، واللي تروح عليه نومة، واللي يفتح الدنيا. يعني واحد في الثلاثة وسبعين دول لازم حقيقة للصحابة كانوا على مسؤولية عالية جدا. 73 راجل، 73 اتجمعوا، ولا واحد راحت عليه نومة، ولا واحد صحى اللي جنب منه، ولا عملوا ضوضاء ولا شوشرة ولا إزعاج ولا أي حاجة. إيه المسؤوليات العالية دي؟ إيه النوعيات العالية دي؟ زي ما قلت لك، تعالى كده ناس مننا لازم واحد، قلت لك إما تروح عليه نومة، إما أنا أيم دهشان، اتعطر في حد، خبط في الخيمة، اتعطر في حلة، مش عارف إيه، عمل صوت، ناس نايمة على روحها. إنما الصحابة يقظة، انتباه، مسؤولية، دي دعوة، هذا دين. ممكن اللي ما ناموش خالص، ادي النوعيات، ادي نوعيات الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. الليلة دي حصل موقف، وانا هقول لك تصوري انا حصل ازاي. يعني ممكن يبقى تصوري غلط، بس انا اتخيل ان هم كلموا واحد بس من وسط الوفد بتاع المدينة، المئات او الاعداد الكبيرة الصحابة كلموا واحد بس، وانا اتخيل ان ممكن يلاقوه صاحي، كان هو الوحيد اللي صاحي فكلموه او خدوه معهم عشان يبعدوه عن المكان، او ان هم اتكلموا معه قبل ذلك، وهو عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد سيدنا جابر ابن عبد الله. وسيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ده كان موجود في بيعة العقبة الثانية اللي الأولى كان موجود، فجاي النهاردة والده مش مسلم، وسيدنا جابر في الخيمة وحيطلع لوحده أو معاه واحد أو اتنين من الخيمة وابوه صاحي. ايه رأيكم يا جماعة يعملوا ايه في ابوه؟ يستعزينوا منه ازاي؟ يقولوا له رايحين فين؟ فخدوه وقالوا يا ابا جابر انك سيد من ساداتنا وشريف من اشرافنا، وانا نربأ بك عما انت فيه ان تكون حطبا للنار غدا. انت سيد وانت شريف، احنا خايفين عليك، لو فضلت على اللي انت عليه ده هتخش النار لما تموت يوم القيامة. فخوفوه وبعدين عرضوا عليه الاسلام فقبل، قال ماشي انا ماشي، طب تيجي معانا دلوقتي يلا بينا. فخدوه وشهد بيعة العقبة الثاني سبحان الله على اقدار الله. عارف لو اقول لهم لا، كانت الحكاية ايه؟ طب انتوا رايحين فين؟ ما انتوا رايحين من هنا، مش هتمشوا، سيدنا جابر مش هيروح ومش هيشهد البيعة وممكن يبقى فيه مراقبة، طب انتوا كنتوا رايحين فين؟ طب ممكن يطلع يبص في واحد هناك هو مستخبي، كان يعني تقدير الله، اقدار الله عز وجل. والاقدار إذا ساعدت أسعدت. قبل عبد الله بن عمرو بن حرام ومشوا معه فرح، زي ما قلت لك كان إيه، كل اثنين بيروحوا مع بعض، كل واحد يروح مع بعض وتجمعوا، ويعني تجمعوا في المكان واستنوا. لما انتظروا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الميعاد. ما هم راحوا قبل الميعاد، ده الاحترام، ده الأدب، النبي ما يروحش الأول يستناهم ويجوا متأخرين، لا الصحابة راحوا تجمعوا قبل الميعاد، قبل النبي ما يجي عليه الصلاة والسلام، قبل الموعد، هم اللي يستنوا الرسول، هم اللي ينتظروا الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الاحترام والأدب. وإلا هكرر لك نفس المعنى، أنا بحسن الظن طبعا بس أنا بتخيل لو ناس زي حالتنا يروح النبي يستنى يفضل قاعد، ده جاي متأخر والتاني جاي بعد منه والتالي، أحوالنا صعبة يا جماعة، هو ده بيحصل كتير. تعال بقى شوف النهاردة في خطبة الجمعة مين بيجي، كم واحد بيجوا الجامع بعد الخطيب ما يطلع المنبر؟ مش واحد، وما تجيش مش فلتة، لا ده عدد كبير، هيطلع الخطيب على المنبر ويقعد مستني الناس لحد ما يجوا. والحمد لله هنا انتم مش حاسين، بس في بعض المساجد ومساجد كتيره جدا ممكن الخطيب يطلع المنبر ولسه قدامه كم واحد بس ويستنى الناس. فين الناس؟ مش عارفين ميعاد الصلاه، مش عارفين ميعاد الاذان، مش عارفين ميعاد الجمعه، ويجي واحد والامام قاعد مستنيهم، يجي واحد والتاني والتالت، فين الجامع يتملى؟ لما الامام يقول ايه خلاص امين يعني ونازل هيصلي الجامع يتملى. بدي احوالنا صعبة كده، وهي دي الاحوال اللي تتكرر لو احنا موجودين ايام النبي صلى الله عليه وسلم، برضو هنيجي متأخر والرسول يستنانا وينتظرنا. الصحابة ما كانوا بهذه الهيئات، ما كانوا بهذه الطريقة، ما كانوا بهذه الاوصاف. قبل الميعاد الصحابة كلهم في الانتظار، النبي جه في الميعاد لهم كلهم قاعدين عليه الصلاة والسلام. طب النبي جايب معاه مين؟ جايب معاه عمه العباس ابن عبد المطلب. فلما النبي سلم عليهم قبل النبي ما يتكلم اتكلم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر الخزرج، شوف كلام العباس، يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم، وإنا قد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه. فهو في عز من قومه ومنعة في أهله، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم توفون له وافون له فخذوه، وإن كنتم مسلمو وخاذلوه فمن الآن فدعوه، فإنه في عز من قومه ومنعة في بلده. العباس بيقول لهم محمد منا حيث قد علمت، عارفين منزلته عندنا قد إيه، وقد منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه من قومنا. بيقول لهم وأنا رأيي فيه لحد دلوقتي ما اتبعتوش، بس إحنا قرايبه بندافع عنه ضد اللي زينا اللي مش مؤمن بيه زينا. تخيل بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انا لسه ما امنتش بيه بس بحامي عنه، بدافع عنه ضد اللي زيي، كأنه بيقول لهم انا واقف ضد اللي زيي مش انا بنضم اليهم، لا ده انا ضدهم. فبيقول لهم وقد منعناه من قومنا على مثل ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه. عارف العز يعني ايه؟ العزيز اللي هو لما يريد شيء بيعمله، العزيز اللي هو لما يريد شيء يعمله. فكأنهم بيقولهم ان محمد الحاجة اللي عايزها بيعملها عز، فهو في عز في قومه ومنعة في بلده، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. هو مصمم ينحاز لكم ويجيلكم. ليه بقى؟ فاكرين اللي هم بعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لحد إمتى مطارد ومبعد وكذا، فبعتوا له إن إحنا عايزينك عندنا وعايزين نقابلك. فالنبي قال الكلام ده للعباس، بين إنه عايز يروح لأهل المدينة. فالعباس بيقول لهم وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له، وافون له حتوفوا معاه، ومانعوه ممن خالفه تحموه تدافعوا عنه، فخذوه خذوه معاكم ويجي لكم. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه تتخلى عنه فمن الآن فدعوه، من دلوقتي يقولوا ما نقدرش، فإنه في عز من قومه ومنعة في بلده. فتكلموا وقالوا يا رسول الله خذ لربك ما شئت وخذ لنفسك ما شئت. لا خلاص، اللي انت خد علينا ما تشاء. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام وأظهر لهم أنه يريد أن يبايعهم في بيعة تانية. قالوا بايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. أيوة بايعنا يا رسول الله، أنت عندك رغبة بايعنا؟ بايعنا. ثم قالوا وعلامة بايعنا يا رسول الله. الأول قالوا بايعنا احنا عندنا استعداد موافقين، وبعد كده قالوا ايه؟ طب على ايه؟ يعني مش الاول يقولوا طب نبيعك على ايه وبعد كده يقولوا احنا ايه يعني عندنا استعداد ولا لا؟ لا، ده من الاول عندنا استعداد موافقين. وايه بنود البيعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على السمع والطاعة والنفقة في العسر واليسر السمع والطاعة في المنشط والمكره، والنفقة في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقوموا في الله، لا تأخذكم لومة لائم، وأن تمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم. خمس حاجات. البيعة إن هم حيبيعوا حاجة وياخدوا مكانها تمن. أنت عارف اللي بيبيع حاجة؟ جربت تبيع حاجة؟ بتبيع وإيه؟ وتاخد في المقابل، بتبيع وتشتري يعني. فالبيعة كده، لما حيبيعوا حاجة وحياخدوا مكانها حاجة. طب أدي الحاجات المطلوبة منهم. قالوا فما لنا يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال لكم الجنة. قالوا ابسط يدك نبايعك. كلمة الجنة بقى ايه؟ كبيرة. ابسط يدك نبايعك. انا هقف لكم مع الخمس حاجات دول بس مش النهاردة، مش الليلة دي. لما النبي حب يمد ايده عليه الصلاة والسلام، تكلم ابو الهيثم ابن التيهان. تتقرى كده وتتقرى مخففة، ابن التيهان، مشددة ومخففة. ابو الهيثم ابن التين قال مهلا يا أهل يثرب، بالراحة بالراحة. ثم قال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال عهودا ومواثيق، بيننا وبين الرجال حبالا. ويقصد اليهود، يقول النبي بيننا وبين اليهود حبال، عهود ومواثيق. فهل عسيت إن أظهرك الله، لما تجيلنا وربنا يظهرك وتغلب وتنتصر، أن تعود إلى بلدك، سيبنا وترجع مكة تاني وتسيبنا مع اليهود؟ ايه رأيكم في الكلام ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله، بل الدم الدم والهد الهد، انا منكم وانتم مني، اسالم من سالمكم واحارب من حاربكم. يبقى النبي ريحه في النقطة دي. الاول ابو الهيثم قال له هنقطع اللي بيننا وبين اليهود، خلاص العهود والمواثيق والحبال اللي بيننا وبينهم الروابط والصلح هنقطعها لما تجيلنا، بس لما يظهرك الله، لما تغلب وتنتصر، تسيبنا وترجع مكة وبعد ما تخلينا على اليهود؟ فالنبي قال معاذ الله، بل الدم ده هيبقى دمي ودمكم واحد. لو دمكم سال يبقى دمي يسيل زيكم. الدم واحد، والهدم الهدم برضو بيتي وبيوتكو واحدة، المقام واحد والمكان والسكن. أحارب من حاربكم وأسالم من سلم منكم. اللي يحاربكم يحاربني، واللي يسلمكم يبقى، اللي يحاربكم يسيح دمكم يعني برضو هيبقى دمي زيكم، والسلم اللي يسلمكم تبقوا في بيوتكم يبقى بيتي مع بيوتكم. فتكلم العباس بن عبادة بن نضر، كل ده بعد ما قالوا له ايه؟ بايعنا والنبي حيبايعهم اهو. فابو الهيثم بن التيهان راح جاي متكلم واستوثق من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم العباس بن عبادة بن نضر قال يا اهل يثرب، هل تعرفون علامة تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عارفين هتبايعوا النبي على ايه؟ على حرب الأحمر والأسود، وعلى نهكة الأموال، وعلى قتل الأشراف. البيعة اللي هتبيعوها والبنود اللي سمعتوها دي هتؤدي إلى نهكة الأموال وقتل الأشراف. شوف هو بص لبعيد قوي. فإن كنتم ترون أن نهكة الأموال مصيبة وقتل الأشراف مصيبة، فمن الآن فدعوه وهو والله خزي الدنيا والآخرة، يبقى من دلوقتي سيبوه. وإن كنتم ترون أنكم آخذوه على نهكة الأموال وعلى قتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. عرب يوضح لهم حاجات النبي ما قالهمش كده. بس هو ايه بص لبعيد، عنده بعد نظر، عنده بعد نظر. النبي قال لهم ايه بيعون على ايه؟ السمع والطاعة. يبقى في حاجات لسه جاي، السمع والطاعة في المنشط والمكره. واحد كسلان والنبي قال امر، يقول انا كسلان في بيعة في بيعة في بيع وشراء، والنفقة في العسر واليسر. افرض النبي طلب من المسلمين نفقة وهم معهمش، يعملوا ايه؟ تصرفوا تصرفوا. ففي يعني لما فكر في بنود البيعة راح قال لهم الكلمتين دول، لهم على هل تعرفون على ما تبيعون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتوا عارفين هتبيعوا على ايه؟ على نهكة الاموال، وعلى قتل الاشراف، وعلى حرب الاحمر والاسود. فإن كنتم ترون أن نهكة الأموال مصيبة، كانوا بيقول لهم سيبوه. أمال هو عايز إيه؟ عايزهم يبيعوا النبي ويقولوا إن لو الأموال راحت دي مش مصيبة، ده مكسب، ده ربح، ده فلاح. يا ويقول لهم كمان هتبيعوه على قتل الأشراف. أنت يا فلان ممكن أبوك يتقتل، وأنت يا فلان ممكن أخوه، وانت فلان ممكن رئيس العيلة القبيلة والكبير بتاع المكان، ها الحاجات دي يتأثر فيك ولا لا؟ هتعتبروها مصيبة؟ لو تعتبروها مصيبة من دلوقتي سيبوه. اما بيقول لهم لا مش مصيبة، مش مصيبة، ده شرف لينا، فخر، ده خير. فالاول قال لهم لو شايفين دي مصايب فدعوه من الان، فدعوه، وهذا والله خزي الدنيا والآخرة، تبقوا وحشين وخسرتوا دنيا وآخرة. قال لهم وإن كنتم تبايعونه وتأخذونه على نهكة الأموال وعلى قتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا بل نأخذه على نهكة الأموال وعلى قتل الأشراف، كل حاجة مهما يحصل هنأخذه عندنا ونبيعه على كده، خلاص بقى عايزين يبيعوا. فالنبي هيبيعهم. فقال أسعد بن زرارة وكان أصغر القوم، أصغر القوم، أصغر واحد، قال يا أهل يثرب إن إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حرب للعرب قاطبة، وسوف ترميكم العرب عن قوس واحدة. لما نطلعوا ناخدوا عندنا كل العرب في الجزيرة هيحاربونا، فهل تصبرون على هذا أم لا؟ تصبروا؟ كل واحد ايه عمال يصبر في المعاوي ويشجعهم، عارفين المسؤولية، عارفين الخطوة القادمة، فهل تصبرون على حرب العرب قاطبة؟ قالوا نعم. أمط يدك يا سعد، شيل ايدك بقى، خلينا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فمد النبي يده فبايعوه واحدا واحدا ما عدا النساء، فكان اول من بايع البراء ابن معرور. لسه الاحداث بالليل، ده بعد تلت الليل، كيف صارت الاحداث وكيف انتهت هذه البيعة؟ هذا ما نتابعه في لقاء اخر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.